بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال الصديق رضي الله عنه الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا النقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بيان أن الطاعة إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا قول أبي بكر الصديق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الخلفاء الراشدين، قول عمر، فإن عمر رضي الله عنه كتب لعامل له، فكتب إليه العامل قال: هذا ما رآه الله ورسوله وعمر. قال: بئس ما قلت، وإنما قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. فهذا دليل على أن الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يريان أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وأن اجتهاد الخلفاء الراشدين لا يقال أنه هو شرع الله ودين الله. يعني هذا أبو بكر وهذا عمر، اجتهادهما لم يقول إنه حق، وإنما كان يقطعان بالنصوص أنها حق. وهكذا عثمان رضي الله عنه، فإنه كان متجردا للحق، ولما خاصمه الخارجون عليه ناظرهم بالكتاب والسنة، وما قال إن قولي حق ويجب عليكم أن تقبلوا، وإنما كان يناظرهم بالكتاب والسنة. وكذا علي رضي الله عنه ناظر الخوارج بالكتاب والسنة، وما قال الخليفة أن اجتهادي هو حق ولا يجوز لكم أن تخالفوني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. ولو قال كل واحد منهم: ما سنيته للأمة هو دين وشرع، لكان له حجة في هذا، ولكن مع تواضعهم رضي الله عنهم فإنهم كانوا لا يقطعون باجتهاد اجتهدوه أنه حق، وإنما يقطعون بالنصوص أنها حق. ولهذا كانوا يسألون عن السنة، وهذا عرف عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذا نزل بهم أمر قال لأصحابهما: من يعلم السنة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الطاعة إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المخلوق فإنه يطاع في طاعة الله، فإذا عصى الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ينبغي أن نفرق بين مقام الألوهية ومقام العبودية. مقام الألوهية مقام رب العالمين، الله عز وجل يطاع ولا يعصى، وأما العباد وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله فيطاع ولا يعصى لأنه مبلغ عن ربه، وأما من عداهم من الخلق فإنه ينظر في أقوالهم، فإن وافقت الحق فيطاعون للحق، وإن خالفوه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الأصل الذي عليه قوام هذا الدين كله، وهذا الأصل الذي عليه مدار الاتباع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في رفع الملام لما ذب عن الأئمة ما قال أنهم لا يخطئون، وإنما ذكر أنه لا يوجد أحد ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وما قال إن أحدا من الأئمة يرى أن قوله صواب، ويجب أن يقبل، وإنما كان الأئمة كل واحد منهم يرى أنه لا يجوز له أن يخرج عن الكتاب والسنة ولا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وهذا هو أصل أهل السنة وهو أصل الاتباع الذي عليه أهل السنة، لا يرون الطاعة لمخلوق إلا لنبي الله لأنه مبلغ عن الله. وأما من عداه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة فإنه ينظر في أقوالهم، وإنما الحجة في الإجماع. نعم، إذا أجمعوا الحجة في ثلاث أصول: الكتاب، السنة، الإجماع. وأما إذا وجد الخلاف بين أهل العلم فلا يجوز أن يقطع بقول من هذه الأقوال ويقال هذا صواب وغيره خطأ لمجرد أن فلان قال به. وأما بالنظر إلى الأدلة حيث ننظر في الأدلة والنزاع بين أهل العلم ونرى أن هذا القول موافق للأدلة، فنعم نقول الراجح كذا بدليل كذا. أما أن يقال الراجح كذا لأن فلان قال به والحق يدور معه ما دار، فهذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل أهل السنة، وهذه السنة من أراد الاتباع. وأما تعظيم أناس مهما بلغوا في العلم من الإمامة والفضل والعلم وجعلهم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد فيهم النبوة والرسالة، ولربما اعتقد في بعضهم أنه مشرع يشرع للناس ما شاء فيطاع فيما أمر به وينابذ ويعادى كل من خالفه، وهذا أمر خطير كما ذكرت يعني بالأمس. لا أقول إنه من الأمور اليسيرة، بل هو مؤثر في أصل الدين، بل هو مؤثر في توحيد العبد، لأن من توحيد الله عز وجل أن تعتقد أن العبودية لله وأن الربوبية لله، التشريع لرب العالمين، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والطاعة لله ولرسوله. وأما الناس فإنهم يصيبون ويخطئون. إذا كان هذا حال الخلفاء الراشدين فكيف بغيرهم؟ إذا كان هذا حال الصحابة فكيف بغيرهم؟ قال: وقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. من أمركم بمعصية، لاحظوا هنا الأمر عام، من أمركم بمعصية، ما قال إذا أمركم العلماء. من أمركم بمعصية، من عالم، من متعلم، من أمير، من مأمور، لا تطيعوه. الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. نلاحظ هذه الكلمات وهي قواعد يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو إسقاطه أو إبعاده ونحو ذلك، ما هو الموقف؟ يطاع ويهجر لهجره ويباعد الرجل لأمر فلان؟ قال: نظر فيه. نظر فيه ماذا؟ بهوى أو بعقل؟ نظر بمقتضى الأدلة وبمقتضى الأصول. إذا قال فلان أهجروا فلانا، يقال: لما نهجر؟ قال: ارتكب بدعة. ما هي البدعة؟ وهل تحقق فيه هذا الوصف؟ وهل لو وقع في البدعة أيضا ممن يشرع أن يهجر؟ لأن بعض أهل العلم قد يقع في مخالفة، فهذه الأمور لا بد أن ينظر فيها. ليس الأمر مبنى على الطاعة العمياء وإنما ينظر. وهذا كلام شيخ الإسلام، هذا الكلام والله الذي كنا نقوله ونردد من سنين، نقول إن هذه الأمور لها ضوابط شرعية، وهذا شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة وينص على مسألة الهجر، وهي فتنة العصر الآن بين أهل السنة. نحن لا نتكلم عن أهل البدع وهجر أهل البدع، نتكلم الآن في رفع الهجر بين أهل السنة. كنا نتكلم عن ضوابط هجر المبتدع، والآن نحن نريد بس أن نحمي أهل السنة، وبعد ذلك إذا فرغنا نرجع لضوابط هجر المبتدع. الآن هجر أهل السنة، هجر الدعاء، هجر طلاب العلم، تهاجر الإخوة يعني من أهل السنة وهم على طريق واحد وعلى منهج واحد. يؤمر فلان بهجر فلان. لماذا؟ لأن فلان بدع فلان وفلان لم يوافق فلان، ومن لم يبدع يبدع، ومن لم يهجر يهجر. وأنت إذا حضرت درس فلان تهجر، وإذا قرأت كتاب فلان تهجر. أي فتنة يعني أعظم من هذه الفتنة؟ والله هذه الأمور لم تعد مشكلة الآن إلا على إنسان ضعيف العقل، وإلا الأمور أصبحت بينة واضحة لأهل العقول. يعني كنا في القديم نقول هذه لا تخفى على أهل العلم، وأما الآن نقول لا تخفى على طالب علم، لا تخفى على من له عقل، أمور أصبحت واضحة بينة. قال نظر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا. لاحظوا القيود، ذنبا شرعيا ليس مجرد دعوى الذنب، عوقب بقدر ذنبه، عقوبة تكون بقدر الذنب. لأن الذنوب إنما تعرف الذنوب توقيفية، لا يجوز لأحد أن يقول لفلان أنه فعل كذا ذنب. لو رأى مثلا يشرب يعني نوع من أنواع الأشربة الآن الموجودة في الأسواق، قال مثلا من حرم البيبسي، قال هذا معصية، قل أين الدليل على شرب هذا النوع من الشراب أنه محرم؟ قال خمر، قلنا أين الدليل على أن هذه المادة مسكرة؟ إذن ليس لإنسان يقول لفعل فلان أنه ذنب، أو فعل كذا، أو هذا اللباس الذي تلبسه معصية، أو أن هذا الطعام الذي تأكله مثلا يعني محرم، إلا بدليل. فإذا دل الدليل على أن هذا الذنب ينظر إلى هذا المخالف، لأنه قد يكون متأول، تأول خيار الأمة في الخمر، تأول بعضهم، تأول بعض الصالحين في الأنبذة وغيرها، تأولوا في لحوم الحمر الأهلية وفي الخيل وفي غيره. هناك وجد يعني لبعض أهل العلم خلاف في هذه المسائل، فلا بد أن يكون هذا الذنب يعني شرعيا دل عليه الشرع. قال عوقب بقدر ذنبه. أيضا العقوبة، لا يظن أن العقوبة الآن لكل إنسان أن يعاقب بما شاء، لا، العقوبة جاءت مبينة، هناك حدود مبينة وموضحة، وهناك تعزير، والتعزير يكون لولي الأمر، وقد يكون للمؤدب وللعالم، ولكن في حدود الشرع. فلا يجوز أن تتجاوز حدود الشرع في معاقبة المخالفين بدعوى أن هذا غير على الدين. بعض الناس الآن يتكلم بكلام شديد، نقول له لما؟ يقول والله أنا لا أملك نفسي، هذه غيرة. لا، ليست غيرة، هذا ضعف. الغيرة أن تكون فقيها بدين الله، وأن تضبط نفسك بضابط الشرع، وإلا كان تكون الغيرة السهلة، يعني كلما كفرت كلما كان أغير، وكلما بدعت كلما كنت غيورا على دين الله. لا، الغيرة الصحيحة أن تكون منضبطة بدين الله بشرع الله، وإلا فقد تخرج الغيرة عن حدودها إلى نوع من الغلو، مثل غيرة الخوارج. الخوارج يقولون لهم غيرة، الآن الذين يفجرون ويقتلون يقولون غيرة على الدين وعلى الإسلام. فالغيرة لا بد أن تكون منضبطة يعني مع الدين. قال عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة. لاحظوا القيود، بلا زيادة عن حدود الشرع في عقوبته، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا. لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. إذا لم يخالف لا يجوز أن يعاقب من أجل غرض المعلم، من أجل أن المعلم قال عاقبوه واهجروه، لأن هذا ليس له، وإنما هو حق لله عز وجل. الطاعة حق لله، وأما الناس والعلماء يطاعون في طاعة الله. فإذا هذا الأمر الذي أمرك به ترى أنك قد أمرت به من الله عز وجل فأنت تطيع الله، وإنما فلان هو وسيلة لمعرفة طاعة الله، لأن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما هناك وسائط في التبليغ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا علمنا وعرفنا الحق فلا يجوز لنا أن نقلد يعني أحدا من الخلق، ولهذا العلماء الذين عرفوا الحق لا يجوز لهم أن يقلدوا أحدا من العلماء، وإنما يعملوا بالشرع. وطلاب العلم الذين لا يعرفون يسألون أهل العلم، وكذلك السؤال ينبغي أن يكون بتجرد، لا تأخذ بقول أحد وتترك يعني قول عالم آخر، وإنما تنظر في أقوال العلماء وتجتهد بقدر ما تستطيع، تعرض المسألة على العلماء الكبار، ثم إذا تبين لك شيء يعلم الله عز وجل فيه أنك متجرد للحق، وأنه ليس هناك شيء من الهوى، واتبعت العلماء أو الراجح من أقوالهم فأنت متبع. وأما إذا كان نقلد فلانا ونترك غيره ولا نقبل بغيره ولا نرضى أن نسأل من أهل العلم إلا فلان أو فلان، فإن هذا دليل هوى. ولهذا ذكر الشاطبي أن العام قد يدخل في الهوى بسؤاله من يرى أن غيره أعلم بالحق منه. لماذا يحصر الحق في رجل؟ يرجع إلى أهل العلم. ما زال العلماء يختلفون، الأئمة الأربعة ومن بعدهم، تلاحظون الآن عندما يرجح بين أقوال العلماء هل يلتزم الأئمة المحققون قولا واحدا؟ يقول أحدهم مثلا دائما الإمام مالك مصيب وغيره مخطئ، أو أحمد مصيب وغيره مخطئ، أو أن أبا حنيفة أو الشافعي، ما قال هذا، وإنما يقول هذا المتعصبون الذي يقول الحق في المذهب ومن خالف المذهب فهو مبطل. أما العلماء المجتهدون يرجحون بين أقوال الأئمة الأربعة، أحيانا يرجح قول هذا ومرة يرجح قول هذا، هؤلاء هم العلماء المتجردون. نعم. قال رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، يعني لا يجوز لأحد من المعلمين أن يحزب الناس، فلان معي وفلان ضدي وفلان معنا وفلان مخالف لنا، لا يجوز تحزيب الناس. ولا يجوز لرجل أن يجعل نفسه يعني طائفة والناس يلتفون حوله ويقولون بقوله ومن خالفهم فقد خالف الحق، وإنما يأمر الناس باتباع الكتاب والسنة، ويتبرأ إلى الله عز وجل من كل غال يغلو فيه، ويقول للناس اتبعوا الحق. وأما تحزيب الناس كما هو حاصل في هذه الأزمنة، يعني هناك حزبية مقيتة، وهذه الحزبية كانت في القديم من بعض المخالفين للسنة، وأما الآن أصبحت بين أهل السنة، ونحن نتكلم بقوة وبصراحة بين أهل السنة وفي مواقع أهل السنة. انظر لمواقع تنتسب للمنهج السلفي، أنتم جربوا الآن، خذ مادة علمية لأحد من يغضب عليه، مادة خالية من أدنى مخالفة، درس في العقيدة وفي التوحيد، وأنزله في هذا الموقع وقل أريد الناس أن يستفيدوا منه، انظر ما الذي يفعل بهذه المادة وبك. هذا دليل ماذا؟ دليل أن هذه المواقع ما أنشئت لنصرة السنة، وإنما أنشئت لنصرة فلان وفلان. ولهذا هناك دروس كثيرة جدا إذا غضب على الرجل لن تجد له كلمة في هذا الموقع. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على التعصب وهذه الحزبية. في مقابل هذا يرفع أناس أغمار، يعني لا تكاد تفهم ما يقول، يعني من سوء تعبيره ومن عدم ضبطه للكلام ومن سوء استدلاله، ويطرق عليه أنه علامة. نحن الآن عندما نتكلم، ودائما نتكلم عن المصطلحات، كلنا الآن ننكر الحزبية ونرد على التحزب والعصبية، لكن الآن نحن لا نغتر بالأسماء وإنما ننظر إلى الواقع. هذه مواقع الآن تنتسب لمنهج السلف وتدعي أنها تقوم بنصرة السنة، انظر الآن ما الذي يحصل في هذه المواقع، وكأن هذه المواقع حصر على فلان وفلان، وإذا قيل احذفوا هذه المادة حذفوها، وإذا قيل انشروا هذه المادة نشروها، بل العالم الواحد إذا قال كلمة لا توافق الهوى لا تنشر، وإذا ذكر ما يوافق ينشر. هذا ما هو؟ هذا دليل هوى وعصبية. وإلا العالم أنت الآن مسؤول عن موقع لأهل السنة للسلفيين، انشر كل ما يصدر من هؤلاء العلماء، وكل إنسان مسؤول عن كلامه. ولهذا الآن المجلات المحكمة العلمية المتجردة يكتبون عبارة على المجلة أن هذه البحوث لا تمثل إلا آراء أصحابها، يعني نحن ننشر الآن كل من كان لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، وكل إنسان مسؤول عن كلامه مسؤول عن قوله، هذا هو التجرد. نعم أهل البدع لا نقبل منهم، أما أهل السنة لماذا نفرق بينهم؟ نقبل من فلان ولا نقبل من فلان؟ فهذه هي العصبية وهذه هي الحزبية وهذا هو التعصب. ولهذا كما ذكرت أنتم لن تجدوا في القرآن أسماء أهل البدع وأهل الأهواء، وإنما ستجدون الأوصاف. وهذه الأوصاف انظروا الآن إلى أحوال الناس ستعرف من هو المتجرد ومن هو المتعصب ومن هو الذي أنشأ يعني موقعا أو ألف كتابا للانتصار لنفسه أو لنصرة السنة. قال وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. كل ما يلقي العداوة والبغضاء بين أهل السنة فإنه مردود، ولهذا جاء في الحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني فرقة أهل السنة ليس بالأمر السهل، أمر عظيم، هذا حقه أن يعرض على ولي الأمر ويؤدبه، فإن تأدب إلا يقتل إذا كان سبب لفتنة أهل السنة ولتفرقة أهل السنة. لأن الجماعة ولزوم الجماعة كما تلاحظون في كثير من المسائل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدمة، لزوم الجماعة، الخلاف شر. ابن مسعود لما تكلم الناس في ما حصل من عثمان رضي الله عنه وإتمام الصلاة في منى وصلى هو وأتم الصلاة فسئل قال الخلاف شر، الخلاف شر. فهذه المسألة هي التي ينبغي أن تحمى، وهو حمى جماعة أهل السنة وعدم فرقتهم هذا أصل عظيم مقرر في الشرع. فلا يجوز أن يحزب الناس ولا أن يفرق أهل السنة وأن يجعلوا فرقا وأحزابا لأهواء وأغراض خاصة، وإنما يجب عليهم وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يجمعوا الكلمة وأن يناصحوا المخطئ، نحن لا ننكر هذا، يناصح المخطئ، ولكن تفرقة أهل السنة فإن هذا لا يجوز. قال ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو واجب العلماء، يكونوا متعاونين على الخير، أن يوجهوا الطلبة إلى الاستفادة من الجميع وأن ينتفعوا من الجميع وأن يدرسوا العلم للعلم وأن يقرروا الحق وأن يقرروا دائما أن كل واحد منا يصيب ويخطئ، كل واحد منا يتواضع لطلاب العلم، أنا أصيب وأخطئ، كتبي فيها أخطاء، أقبل النقد، أقبل التوجيه، أقبل النصح من إخواني، لكن ينبغي أن يكون بأسلوب وبطريقة تبين وتذكر الدليل وتناقش حتى لو خفيت المسألة إلى أن يتبين الحق، هذا هو المقصود. وأما الطعن والتشهير وتصيد الأخطاء فليس هذا من النصح شيء. نعم. قال رحمه الله وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. نعم. قال وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد، لا يجوز أن يؤخذ العهد على التلاميذ من المعلمين أن يقول توافقني على كل شيء، أو إذا أمرتك بأمر تطيعني، أو إذا أمرتك بهجر فلان تهجر، أو إذا أمرتك بصلة فلان تواصل، وإنما يأمره بطاعة الله وبطاعة رسوله. وإذا كان أبو بكر يقول إن أصبت فأطيعوني وإن أخطأت فقوموني، من الذي يقول بعد ذلك أطيعوني في كل شيء؟ هذا هو الأصل الشرعي الذي يجب أن يقرره كل معلم. قال بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. انظروا الآن إلى هذا التنبيه وواقع الأمة اليوم إلا من رحم الله، وهي الموالاة والمعاداة على قول فلان وفلان، بل أصبح الآن بعض التلاميذ يصرح يقول نحن نعرف الحق بفلان، وهذا خطير جدا. نعم كان في عهد السلف أئمة يعرف الحق بهم لفضلهم وإمامتهم، أما الآن من الناس من يصيب ويخطئ وتجعله علما على السنة، هذا من الغلو. ابن باز على فضله ما قال العلماء أنه علم على السنة، كل ما قال ابن باز حق، وما خالف من خالف ابن باز فهو مبطل، بل الشيخ رحمه الله خاطبنا ونحن في مكة في إحدى يعني مواسم الحج في التوعية، فقيل له نحن الآن ابتلينا بالفتوى ولدينا نقص، وكان هذا في مجمع اجتماع الشيخ بأعضاء التوعية، وأنت لك اجتهاد، فنريد أن نقلدك فيما قلت. قال لا لا تقلدوني، انظروا في الأدلة لعله يظهر لكم يعني شيء. هذا قال الشيخ عبد العزيز وسمعته بنفسي، وخاطبنا به وهو يخاطب طلاب علم صغار، يقول لهم اجتهدوا ولا تقلدوني. هذا الذي يقوله العلماء، وهذا الذي رفع الله به العلماء. لا يوجد أحد من العلماء يقول للناس قلدوني في كل شيء وأطيعوني في كل شيء، وفي كل ما في كتبي فهو صواب، اعقدوا الولاء والبراء عليه، ومن والانا فهو موالى ومن عادانا فهو معادى. هذا لا يجوز، وهذا هو التعصب، وهذا هو يعني الغلو البين الواضح الذي لا يجوز للأمة يعني أن تسكت عليه، بل يجب على العلماء وعلى طلاب العلم أن ينكروه وأن يردوه، ويكون هذا من نصرة دين الله عز وجل. قال بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. يعني انظروا إلى هذه الكلمات ممن؟ من شيخ الإسلام بن تيمية الذي لم يعرف بالمبالغة والغلو. يقول هذا الأمر هو من جنس فعل جنكيز خان. وما جنكيز خان؟ هذا الملك من ملوك التتار. قال الإمام قال الإمام الذهبي أنه أول ملوك التتار وأعظمهم، وكان شجاعا مفرطا في الذكاء والفطنة والدهاء والمكر، وقد وضع لهم كتابا سماه الياسق، جمع فيه بين بعض الأحكام من التوراة والإنجيل والقرآن، وأمر الناس بطاعته وعقد الولاء والبراء على هذا، فمن أطاعه فهو مقرب محبوب، ومن خالفه فهو مبعد منابذ محارب، وعقد الولاء على هذا. وقال العلماء أن هذا كفر بين. فهذا الأمر الذي يعني يصفه شيخ الإسلام بأنه من جنس فعل جنكيز خان، هذا يدل على خطورة الأمر، ويدل على أن الأمر ليس هو من قبيل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وإنما هو من قبيل خلاف أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الإلحاد. وإن فعله بعض المسلمين فنحن لا نكفر به، ولكن نقول الفعل أحق أن يوصف بما هو عليه، وأن هذا ليس من جنس فعل المسلمين، فضلا أن يكون من جنس فعل السلف، وإنما هو من فعل جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. هذا هو يعني فعل هؤلاء. قال وعلى بل عليهم وعلى أتباعهم، يعني على الأتباع، على هؤلاء الرؤوس وعلى الأتباع عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله. هذا هو العهد الذي أخذ على الأولين وعلى الآخرين، أن تكون الطاعة لله ولرسوله، وأن الولاء لله ولرسوله، وأن المعاداة في دين الله عز وجل لا على رأي فلان وفلان، ولا على قول فلان وفلان، ولا على جماعة فلان. هذا هو دين الله، وهذا هو أصل الدين. ومن فقد هذا الأصل، لا نقول أنه فقد السنة، بل يخشى عليه أن يفقد أصل دينه، ويخشى عليه أن يخرج من الدين يعني بهذه المخالفة العظيمة، وأن يكون منازعا لرب العالمين في ألوهيته، يريد أن يعقد الولاء والبراء على قوله، وأن يوالى ويعاد على أحكامه. هذا ليس لأحد، ولكن ينبغي التنبه لمسألة. دائما الباطل لا يعرض معرض الباطل ويقال هذا باطل فاتبعوه، لكن تنبه للتلبيس. عندما يتكلم رجل من العلماء ومن غيرهم بكلمة، فهو لا يقول هذا كلامي واتبعوه، تجدون هناك مقدمة يلبس بها على كثير من ضعاف العقول، يقال هذا دين الله. لاحظوا المقدمات، يتجاوز هذه المقدمة. أنا الآن أقول بقول، فممكن أن أقول هذا دين الله، ثم بعد ذلك أذكر لكم الأدلة في حكم مخالفة دين الله. المقدمة الثانية ما فيها منازعة، أو هذا منهج السلف، منهج السلف ما في منازعة أنه حق، لكن انظر إلى المقدمة الأولى، عندما أقول لقولي أو لاجتهادي أو لرأيي في فلان أو فلان، أقول هذا دين الله، هذا منهج السلف، قف عند هذه المقدمة وانظر فيها وهل هي صحيحة أم لا. وينبغي أن تعلموا أن العلماء يجتهدون في الأحكام المطلقة في الحلال والحرام، بل حتى في بعض المسائل الجزئية في العقيدة كما ذكرت هذا في الكتاب الأخير، وارجعوا إليه، هناك خلاف في مسائل جزئية في عقيدة أهل السنة اختلف فيها السلف، ومع هذا ما قال أحد من العلماء أن كل ما قلته فإنه حق ومن خالفني فهو مبطل، إلا ما أجمع عليه أهل السنة في مقابل أهل البدع. وأما إذا كان الخلاف بين أهل السنة فلا يزال الخلاف محل اجتهاد ونظر، وما زال العلماء في سعة من أمرهم أن يرجحوا بين أقوال العلماء. إذن ليس لأحد أن يحكم بحكم ويقول هذا دين الله إلا أن يكون لديه دليل من أحد الأصول الثلاثة، إما الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذه الأصول التي نستطيع أن نقول هذا دين الله بهذه الأصول، بل حتى قول الجمهور ما تستطيع أن تقول هذا دين الله والقول الآخر مخالف للدين. ولهذا لما ذكرنا لبعض هؤلاء في بعض المجالس الخاصة قلنا إن الإجماع هو الحجة وأقوال الناس ليست ملزمة، ثم أصبح ينشر أن هذه قاعدة محدثة من قواعد أهل البدع، قاعدة لا يلزمني. انظروا إلى التلبيس، الذي لا يقول لا يلزمني هو أحد رجلين، إما أن يقول لا يلزمني للكتاب والسنة والإجماع هذا كفر، وأما إذا قلت لقولك لا يلزمني فكيف تقول هذه قاعدة باطلة؟ هذه هدم للنصوص. إذا كان الرجل يقول كل ما أقوله يلزمك وهو دين يجب عليك أن تقبله، من الذي خالف النصوص؟ وإلا كل واحد منا الآن يقول لعالم آخر أن يقول أنا القول الذي قلته وهو مضاد لذلك العالم هو الحق، ومن لم يوالي عليه فعلنا به وبه، ويأتي ثالث يقول بل الحق معي وما قاله الاثنان فهو باطل، ثم تتفرق الأمة وتتحزب. كل عالم يدعو إلى أن قوله حق وأنه قول السلف وأنه منهج السلف وأتباعه يناصرونه على هذا، لو أن العلماء كلهم فعلوا هذا ما الذي يحصل في الأمة؟ فتنة عظيمة. لكن ما زال العلماء قديما وحديثا بحمد الله يضبطون هذا الأصل، يجتهدون ولا يقولون إن اجتهادهم هو حق، كما ذكرنا في كلام الشيخ عبد العزيز ما قال اجتهادي وكتابي الذي حررته في المناسك أكثر من 40 سنة ولا يزال يحرر الشيخ ويراجع، ما قال هذا الكتاب حق، الزموا هذا الكتاب ولا تخالفوا، لأنه يرى أنه اجتهاد، مع أن كثير من المسائل يذكرها الشيخ ويذكر عليها الأدلة. إذن انظروا إلى هذه الأمور ولا يلبس عليكم بهذه المقدمات الباطلة. الملزم هو الكتاب والسنة والإجماع، ولا نقول أيضا أنه لا يلزم من أقوال العلماء إلا ما كان كذلك، بل نقول كل ما دل الدليل عليه من أقوال العلماء، لأنهم قد يقال الآن لا يقبل قول العلماء، نحن نقول أقوال العلماء إما أن يجمعوا أو يختلفوا، فإذا أجمعوا فإجمعهم حجة قاطعة، وإذا اختلفوا ما هو المسلك؟ أن يرجح بين أقوالهم. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، بيّن لنا المسلك يعني في الطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، هذا مقام الطاعة. وجد النزاع نقبل قول فلان وفلان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نحن الآن تنازعنا في مسألة، اختلفنا في مسألة، وهذا الاختلاف قد يكون في حكم مطلق أو قد يكون في الجرح والتعديل، أنا أرى أن فلان عدل وأنت ترى أنه مبتدع، هذا ما لا يزال الاجتهاد بين أهل العلم قديما وحديثا في الجرح والتعديل في التبديع وفي الهجر، لا يزال العلماء يختلفون في هذا. اختلفنا في رجل، كل إنسان الآن يقول الحق معي ومن خالفني فهو مبطل، لا، نرد هذا إلى الكتاب والسنة، نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجد في كتاب الله الرد إلى الكتاب أن نعرض هذه الأقوال على الكتاب، والسنة أن نعرضها على السنة، وأنا بما لدي من الأدلة أرى أنك مخطئ فيما حكمت به على فلان، وهذا ديني، فكيف الآن أبدع لاتباع للحق الذي أعرف الدليل عليه. ولهذا لو قلنا بهذا لقال كل عالم من العلماء الحق معي، ومن خالفني أتى بقاعدة بدعية محدثة وهي مخالفة العلماء وقاعدة لا يلزمني. ممكن لأي إنسان أن يقول بهذا. ففرق بين مسائل الإجماع ومسائل الاجتهاد، بل إن الأمور أحيانا قد تكون بينة واضحة عندما تأتي أفعل التفضيل مقرونة بالتبديع، يقال أعظم الناس بدعة وشر الناس، ويطلق على رجل من أهل السنة، ثم يعقد الولاء والبراء على هذا، فيكون هذا يعني مخاطبة الناس بالتخلي لا عن دينهم فقط بل حتى عن عقولهم. أن تتخلى عن عقلك، وإذا قلت لك أن أعظم الناس بدعة يجب أن تطيعني، وإذا قلت لك فلان شر الناس يجب أن تطيعني، وإن لم تطعني فأنت مخالف للسنة ولمنهج السلف. أي دين هذا؟ يعني ينبغي الإنسان أن يربى بنفسه، يعني إذا استخف بفقهك وبعلمك لا يستخف بعقلك، تعاقل. انظر إلى العلماء، إذا كان والله العلماء كلهم أجمع على أن فلان ضال مضل وأنه أعظم الناس بدعة، وأجمع العلماء ولم يبقى أحد من أهل العلم، فإجماعهم حجة. وإذا اختلفوا لو لم يكن الخلاف إلا من واحد واتبعت أحد العلماء لما ترى فيه من العلم والورع والأناء، فأنت مقتدي ببعض أهل العلم، كيف يقال إنك مخالف لمنهج السلف ومخالف للسنة؟ لأن هذه أمور ينبغي أن تراعى، وإلا ممكن لكل إنسان أن يقول أن قولي هو الحق، قولي هو السنة، ومن خالفني خالف السنة. فتنبه للمقدمات، تنبه للمسائل التي تبنى عليها الأحكام، فإن كانت صحيحة فنعم، وإلا فكل قول يرد إلى الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. نعم. قال: فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم. يعني حتى الآن مع الشيخ، إذا كان لك شيخ ترى أنه ظلم تنصره، وإن رأيته ظالم تنصره. النصرة الشرعية لا الجاهلية، وإنما تنصره بماذا؟ إذا رأيت منه ظلم نهيته عن الظلم، يا شيخ ترى حكمك على فلان لا توافق عليه، الحق كذا وكذا. هذا من النصرة للشيخ ولمن تكلم فيه. وإذا رأيته مظلوما ظلم طعن فيه بغير حق تنصره، تبين وتذب عنه عن عرض المسلم وعن عرض هذا العالم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم بين كيف تنصر، أنه إن كان ظالما منعته من الظلم، وإن كان مظلوما يعني أعنته على الحق وذببت عن عرضه في مقابل من ظلمه. نعم. قال رحمه الله: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم. قال: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، قد تكون خصومة بين اثنين من أهل العلم من المعلمين من العلماء، أو تلميذ وتلميذ، فما هو المنهج؟ قال إذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ، يعني حتى الآن لاحظ معلم وتلميذ، دقة شيخ الإسلام في الكلام. وإلا قد يقول هذا إذا كان بين معلم ومعلم وتلميذ، لكن إذا كان معلم وتلميذ عالم وطالب علم صغير تنصر من؟ يقول إذا وقعت خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل، لا تعاونه لأنه فلان، وإنما تنظر إلى الحق. فلا يجوز، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. لا بد للدخول في هذه الخصومة بين اثنين أولا أن تعلم الحق، فإما أن يتبين لك أو لا يتبين، إن لم يتبين لا تخذ في هذه المسألة، إذا تبين لك انصر صاحب الحق حتى يعلم الحق. فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، لا يعاونه بجهل ولا بهوى لكون قريب أو بعيد، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل. انظروا إلى الكلام وإلى القيود، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، هذا هو العدل، سواء كان هذا الصواب مع أصحابك أو مع أصحاب غيرك. قد يكون إنسان قريب منك وموالي لك ومحب لك وتلميذ لك أخطأ في هذه المرة، خلاص لأنه من إخواننا ومن تلاميذنا نغض الطرف عنه، قد يكون الحق مع فلان الخصم الذي ترد عليه، قام هذا أحد الطلاب نصرة لك ورد على هذا ولكنه ظلمه، فما تقول فلان قام بنصرتي ليس لي أن أخذله وأخطئه، بل هذا من النصح له، تقول له دع هذا الأمر، هذا فيه تجاوز، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. يعني هذا هو المنهج السديد، ولهذا لاحظوا ماذا يقول شيخ الإسلام، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله. لاحظوا عندما يقرن شيخ الإسلام في هذه المسألة بين عبادة الله وحده وبين طاعة الله وطاعة رسوله، أن هذا الأمر يمس العبادة لله، وأنه يمس طاعة الله وطاعة رسوله، وأن هذا أصل عظيم، ليس هو من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وليس من الاجتهاد السائر، بل هو مناقض لأصل الدين أن يجعل يعني شخص يوالى ويعادى على كل شيء. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط، هذا هو المقصود، ليس المقصود نصرة فلان وفلان أو أن تنتصر لفلان وفلان. وإن من الأمور العجيبة، وهذه لولا أن بلغتنا والله ما نصدقها، أن بعض الناس إذا حصل بينه وبين فلان وفلان خصومة وسمع أن فلان يرد على فلان يقول دعوا فلان يرد على فلان، والله لئن خرج كتابه سأقوم بالرد عليه. يعني والله أمور لولا أنها حصلت ما نصدق، يقول إذا رد فلان على فلان وخرج كتابه سأرد عليه. طيب ما الذي يدريك أن هذا الذي يرد قد يأتي بحق؟ فأنت الآن عاقد العزم على أن ترد ما يأتي به فلان، وأنت لم تقرأ ولم تدري ما الذي سيقول، أمور يعني عجيبة. شيخ الإسلام يقول ينظر، هذا ليس المقصود النظر، المقصود هو أن يسبق الأحداث وقبل أن يخرج الكتاب وهو عاقد العزم على أن يرد. طيب لو كان هذا الذي الآن نشرت في الناس أنك سترد عليه أتى بالأدلة من الكتاب والسنة وأتى بالحق، فهل سترد عليه؟ وحصل هذا، ما دام أن هذا أصل مقرر سنرد، والله تبطل النصوص، ترد النصوص، تؤول النصوص، المهم الرد لصالح فلان. هل تظنون يعني في رجل من أهل السنة أنه يطعن في حديث صحيح يصححه لمجرد خصومة؟ وقع هذا. هل تظنون في رجل من أهل السنة يكذب؟ وقع هذا. ونحن ما نزل نتكلم بكلام مطلق، وإذا وصلت الأمور إلى حدها والله قد نصرح. أمور خطيرة، نحن لا نتكلم من فراغ، نتكلم عن فتنة عظيمة، وليس الخلاف بين أهل العلم، والله العاقل يرضى بنفسه أن يتدخل في مسألة اختلف فيها العلماء يتعصب لرجل أو رجل، وإنما هذا الخلاف هو خلاف عظيم، السنة منه بريئة ومنهج السلف منه بريء. وأما الخلاف الذي بين أهل العلم والله لا نتعصب لرجل في مسألة ما زال العلماء يختلفون، لكن هذا الخلاف ليس هو من جنس الخلاف بين أهل السنة، وليس هو من الخلاف بين أهل السنة. وأنا لا أرى صحة الإطلاق أن يقال فتنة أهل السنة، ليس بين أهل السنة فتنة، وإنما الفتنة في أفراد خالفوا منهج السلف. وهذا كما أن بعض العلماء يخطئ لا تقول العلماء أخطأ، الحمد لله لا يزال العلماء ومنهج السلف قائم بحمد الله، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم. انظروا الآن إلى العلماء الكبار، هل بين العلماء فتنة؟ فلان يرد على فلان، فلان يحزب الناس ضد فلان. وهؤلاء طلاب العلم في هذه المدينة في الجامعة الإسلامية، وعدد المدرسين أكثر من 500 عضو هيئة التدريس، كثير منهم يدرس في المسجد النبوي في المساجد، هل بينهم فتنة؟ العلماء في الرياض، علماءنا في الرياض في القصيم في بلدان المسلمين في الأردن في الشام في مصر، هل بين طلاب العلم فتنة وتقاطع وتهاجر؟ إلا من تأثر بهذا المنهج الفاسد من بعض الأفراد الذين لا يمثلون شيئا بالنسبة لمجموع أهل السنة. إذن الخطأ محصور، وأفراده وأتباعه قلة، وهم أفراد في جمع أهل السنة، والخصومة بينهم وبين كل أهل السنة، ليس بين رجل ورجل. ولهذا ينبغي أن ندرك أن هذه الفتنة ليست من قبيل الخلاف بين أهل السنة، ولا يجوز لطالب علم أن يقول خلاف بين أهل السنة ونحن نوالي الجميع. لا والله، لا يجوز لك أن توالي المبطل. لا نصر لفلان وفلان من علمت أنه متعصب لهوى ولعصبية، وأنه يتكلم بهوى وعصبية، فيجب عليك أن تبغضه في الله، وأن ترد قوله لله، وأن تنصره لله بأن تمنعه من ظلمه وتنصر الحق. أما أن يلبس على الناس، يعني هذا من آثار الحزبية المقيتة ومن آثار منهج الإخوان، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما يعني اختلفنا فيه، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما أهل السنة لا، أهل السنة ينصر بعضهم بعضا، النصرة الشرعية، إذا أصاب العالم نصروه، وإذا أخطأ منعوه من الخطأ. لا نداهن ولا نجامل في دين الله ولا نخادع الطلاب، نقول الكل على خير. نعم الكل على خير إذا انتسبوا للسنة وأصابوا، وأما إذا أخطأ فالخطأ ليس بخير، ويجب علينا أن نبين أن هذا المخطئ أنه مخالف للسنة، وأن ننصر دين الله عز وجل، وأن نصدق الله. والإنسان والله لا يدري ما الذي يبقى له في هذه الحياة، لكن علينا أن يموت الواحد منا وهو ناصر لدين الله عز وجل، لا يبالي بمن وافقه وخالفه. وإن لم يجاهد العلماء وطلاب العلم في نصرة السنة سيضيع الدين ويلبس على الناس، كما تلاحظون يفرق أهل السنة. امرأة زوجت وهي في عصمة زوجها بدعوى أنه خالف الشيخ، هل تصدقون هذا؟ رجل يفرق بينه وبين زوجته وأبنائه، وتزوج المرأة من رجل آخر بسبب هذه الفتنة، امرأة تطلق بسبب هذه الفتنة، طلاب يفرقون من حلق المشايخ بسبب هذه الفتنة، مسلمون على السنة يتهاجرون في مساجدهم بسبب هذه الفتنة. هل هذا يظن أن لمصلحة فلان وفلان؟ ويأتي بعض ذوي الفضل ويقول اسكتوا ودعوا هؤلاء، كيف ندع هؤلاء؟ نحن والله لا نتكلم لأنفسنا، ونحن في يوم من الأيام كان هؤلاء يثنون علينا ما رضينا به، والآن يذمونا ولن نرضى ونجاهد في السنة ولو أثنوا علينا، ولا نساوم يعني في هذا المقام، وتأتينا عروض في كل فترة يعني اسكتوا أو قل كذا وكذا ونحن نزكيك. لا نريد هذه التزكية، ولا نريد الموافقة على الباطل. وأما إذا رجع الناس إلى الحق واعتصموا بالسنة، والله نقبل رؤوسهم ولو كانوا أصغر منا سنا، طلابنا الآن وفي مقام طلابنا، والله نقبل رأس الرجل إذا رجع للحق ونصر السنة، ولا نريد منه ثناء، ولكن عليه من يرفع هذه الفتنة بين المسلمين وبين طلاب العلم. فالنصرة لدين الله عز وجل، والأمور أصبحت بينة واضحة. ومن الأخطاء الآن التي ترتكب أنه يقال اسكتوا عن هؤلاء واشتغلوا بالعلم، كيف فتنة الآن تفرق أهل السنة يسكتوا عنها؟ البدع والأهواء إذا وجدت في الأمة لا بد أن يتصدى لها، هذه ليست معصية، المعصية الصاحبها يقول أنه عاصي، أما من يقول هذا دين وهذا منهج السلف ويؤصل لهذا الأمر ويدعو الناس إليه ويتهاجر الناس في دين الله ويسكت العلماء بدعوة أسكت ولا تتكلم واشتغل بالعلم، هذا من العلم، هذا من الدين. والله إن الإنسان لو أفنى عمره في رد شبهة أو في رد بدعة ونصر دين الله يكفيه قرب عند الله أن يلقى الله وقد أزال شبهة عن المسلمين، فكيف بهذه الفتنة العظيمة؟ ولهذا أرى على الجهاد يعني في هذا الأمر، وليس المقصود الجهاد في هذه المسألة، بل كل مخالفة للسنة جاهدوا أصحابها جهادا عظيما، ولكن بالعدل والإنصاف والعلم بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا نقابل الظلم بالظلم، ولا نقابل التبديع بالتبديع، ولا نقابل التكفير بالتكفير، وإنما نقابل هذا بعدل وإنصاف إلى أن نلقى الله ونحن قائمون بنصرة السنة، هذه نصرة السنة. وأما إذا أقبل الناس على السنة قلت أنا سني، وإذا تفرق الناس سكتنا، وكل إنسان يخشى أن يبدع ويقول الإنسان لا أريد أن أعرض نفسي، من أنت؟ أنت عبد الله عز وجل. مزقت الأبدان في ذات الله، غلت القدور بالأبدان في ذات الله، لماذا الإنسان يخشى على نفسه أن يقال أنه مبتدع؟ هل الرفعة بأيدي فلان وفلان؟ الرفعة من الله عز وجل. انصر دين الله وإن بدعك الناس، انصر دين الله وإن هجرك الناس، العبرة بأن تنصر دين الله بحق، وأن ننصر المسلمين هؤلاء المساكين، كثير من الطلاب الآن الذين يعيشون في فتنة وهم لا يدرون عن دينهم ولا يعرفون السنة ويظنون أن هذا دين الله عز وجل، وقد يموت الرجل وهو في فتنة، وسنسأل عن هؤلاء يوم القيامة. جاءني رجل مرة فسأل عن هذه المسائل، فقلت له هل أنت طالب علم تريد الحق؟ قال والله ما أتيت إلا لطلب الحق، وقد أتى من بلد، قلت الحق كذا وكذا، فأشكل عليه وصعب عليه يعني بعض ما ذكرت له، قلت له تأمل، فذهب وبقي فترة ثم جاء قال تأملت وإذا كنت كأن على قلبي غشاوة والآن زالت عني، قال وجزاك الله خير. ثم قال أقول لك كلمة، والله لو مت ولم تبين لي هذا الأمر سأتعلق في رقبتك يوم القيامة. يعني انظروا هذه خصومة الدنيا، قلت له أنت تقول هذا في الدنيا فكيف يوم القيامة؟ هذا رجل بعد أن تبين له الحق يقول والله لو لم تنصح لي لتعلقت في رقبتك يوم القيامة، فكيف لا نسأل عن هؤلاء الذين يفتنون في دينهم في كل يوم ويرون أن الحق ما يقرر لهم ويعيش عليه هؤلاء، وقد يموتون ويتهاجرون ويهجر بعضهم بعضا ويعتقدون أن هذا من نصرة السنة، كيف لا ننصح لهم؟ كيف لا يبين لهم؟ وكيف يكون الاشتغال بنصحهم من تضييع الأوقات والانصراف عن العلم؟ بل هذا من أعظم الجهاد الذي قام به العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أمضى عمره في الرد على المخالفين وفي الذب عن السنة وفي إزالة الشبهة عن الناس، فحصل هذا الخير العظيم الذي حصل لهذا الإمام. قال رحمه الله: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. نعم، هذا أيضا يعني مسألة عظيمة، يقول ومن مال مع صاحبه، لا يجوز لنا أن نقيم المسائل بأن هذا صاحبي وهذا عدوي، إذا جاءت المسائل انظر فيها، والله لو كان الذي يرد عليه يهودي أو نصراني وكان كلامه صحيح قل الحق، ابن حزم رد على اليهود وكان مما رد به عليهم إن الله خلق آدم على صورته، كلمة جاءت في بعض أسفار التوراة فرد ابن حزم، فالآن اليهود أصابوا في كلمة جاءت في السنة إن الله خلق آدم على صورته، ابن حزم أشكلت عليه هذه المسألة كما أشكلت عليه في باب الصفات، فظن أن هذا من أدلة تحريف اليهود فرد عليهم، فهل يقول ننصر ابن حزم لأنه مسلم وهذا يهودي؟ الحق حق أن يتبع، لو كان الحق من مبتدئ، أنت لا تنصر الحق لأن الذي قال به فلان لأنه حق ولأنه دين الله، ولا ترد الباطل لأن قال به فلان وفلان لأن هذا مخالف لدين الله عز وجل، قال سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. انظروا إلى هذه الأحكام من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، ليست هذه من مسألة الخلاف فيها بين السلفيين وبين أهل السنة، بل هو من جنس يعني أحكام القساوسة، من جنس أحكام جنكيز خان، من جنس أحكام الجاهلية، هذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه المسائل التي يذكرها هي المسائل التي نعانيها الآن ونتحدث عنها ونحذر منها، وقيل أن هذا مبالغة وهذا يعني تفرقة أهل السنة وهذا يرد على أهل السنة، هذا يقرره شيخ الإسلام. هذا هو حجم الخلاف. الخلاف خطير، الخلاف يرجع إلى أصل الدين، الخلاف يرجع إلى منازعة الله في عبوديته، يرجع إلى عقد ألوية الولاء والبراء على غير طاعة الله ورسوله. هل هذا خلاف بين العلماء، بين السلفيين، أو بين أهل السنة وبين المنحرفين عن دين الله عز وجل؟ يرضى من رضي ويسخط من سخط، نداري الأمور إلى أن وصل الأمر إلى حد لا يجوز السكوت عليه. إذا خيرت بين دينك وبين فلان، اختر دينك، دينك أعز عليك من فلان وفلان، هذا هو الحق. وإذا رجعوا إلى الحق وتركوا التعصب، والله نحن على ما نحن عليه في دين الله عز وجل وفي السنة وفي الولاء على السنة، فهذا هو الأصل الذي اجتمع عليه أهل السنة وعليه يفترقون. أيضا هناك شبهة الآن تتردد بين بعض الطلاب، يقال السلفيون، هل السلفي من انتسب للسلفية ثم نقطع له بأنه سلفي إلى أن يموت؟ وهل المسلم من قال لا إله إلا الله وهو مسلم إلى أن يموت؟ لا، السنة اتباع، قد يكون الرجل في أول النهار على سنة وفي آخره على بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذا في آخر الزمان، ونحن في زمن فتن، فلا تقل للرجل كان صاحب سنة، كان صاحب سنة جزاء الله خير. لكن الآن ما هو، ما الذي يقرر؟ نحن لا نخرج الرجل من السنة، لكن نقول قيم الناس ولا تقول أهل السنة، أهل السنة أقوالهم لا تخرج عن السنة، اجتهادهم يرجع إلى اجتهاد العلماء. أما إذا جاء قول عظيم هو هدم للسنة، بل هدم لأصل الدين، كيف تقول هذا خلاف بين أهل السنة وينبغي الصلح بين أهل السنة؟ على أي شيء نصطلح؟ اصطلح على المداهنة، على ترك دين الله عز وجل؟ حقوقنا والله تحت الأقدام، نحن لا نتكلم في ذنب فلان أو فلان، ليقول جاهل ليقول مبتدع، والله ما نزعنا الناس في أن يأتي إنسان يقول علي أني صاحب سنة أو عالم أو أني كذا وكذا، لا والله، ليتكلموا بما شاءوا، هذا ليس مقام خصومة، ونحن لم نتكلم في يوم من الأيام في الدفاع عن هذه المسائل، ولكن الكلام في هذا الأمر الذي نركز عليه، وهو فتنة أهل السنة وعقد الولاء والبراء على طاعة الأشخاص، وأن يفرق الناس في هذا الأمر. وأنا أول من يقول والله لا أحل اثنين من طلاب العلم يختلفان في إبراهيم، واحد يقول صاحب سنة وواحد يقول صاحب بدعة، ويتهاجران بسببي، اتقوا الله. أنا أقول هذا في نفسي، سواء كنت صاحب سنة أو صاحب بدعة لا تختلفوا فيه، ولا تعقدوا ولاء وبراء على موافقتي ومخالفتي، اتبعوا الحق. فلا يجوز لنا أن نحزب الناس وأن نقول من وافقنا فهو صاحب سنة ومن خالفنا كذا، وأهجروا من هجرنا وأهجروا من يعني رد علينا، وإنما نقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، واعقدوا الولاء على طاعة الله ورسوله، واعقدوا البراء على مخالفة الدين. وأما الأشخاص فإن مدح فلان أو ذم لا تعقدوا عليه ولا براء، أمره إلى الله، حسابه ليس إليكم، أنا أقول حسابي ليس إليكم الآن، ولم تكلفوا بحسابي ولا بتقييمي، أنا حسابي على الله. وهكذا كل صاحب يعني سنة، كل طالب علم يقول لكم هذا، حساب على الله لا تختلفوا فيه. أما إذا كانت الأقوال ترجع إلى سنة وبدعة وإلى حق وباطل، فانصروا الحق، لا لأنه لأن الذي قال به فلان، ولكن لأنه الحق الذي دل عليه الدليل، تنصره لأنك تعلم أن الدليل معه، وفي الحقيقة أنت لست بمناصر لفلان. ولهذا نقول لبعض طلاب العلم يقول أنا أذب عنك وأنا أنصرك، أقول لا والله أنصر دينك، أنا غافل عنك، أنا أنام والله لا أدري ما الذي تقول في غيبتي، وقد تؤلف كتابا ضخما في نصرتي لا لن تجد منه حسنة واحدة مني، غافل عبد جاهل لا أعرف شيئا عن حالك، لكن راقب الله. فإذا هذا الذي نصرته تنصر دين الله فأبشر بخير، ولا تنتظر الجزاء مني ولا من غيري. وإذا كان هذا الذي نصرته باطل فأنت تذب عن الباطل، سواء أنا الذي قلته أو غيري. فهذا الذي نقوله، انصروا دين الله، لا تنصروا فلان وفلان، وإذا نصرت فلانا لا تمن عليه به، هذا دينك، أنت لم تنصره لأنه فلان، وإنما نصرت دين الله ونصرت الحق الذي ترجو عليه الأجر من الله عز وجل. قال رحمه الله: والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه اعتماده. ثم يعني نبه على هذه المسألة أيضا في قوله فيكون والواجب، قال والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع فلان، مع المحق، أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله. هنا هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي السنة، أن يكون المعظم عندك من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله. هذه هي العبودية، أن تعز من أعزه الله، وأن تذل من أذله الله، وأن تحب من أحبه الله، وأن تبغض من أبغضه الله. هذه العبودية. والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. كلام عظيم في أن الولاء والبراء والمحبة والبغض والإعزاز والذل لا يكون لفلان أو لفلان، وإنما يكون لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعز، وهذا الذي يحترم، وهذا الذي يوقر، وهذا الذي يطاع في طاعة الله عز وجل. وأما من خالف الكتاب والسنة وخالف الحق فإن هذا يخالف كما خالف الحق، ويعادى على قدر معاداته للحق. قال فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد. هذا هو الأصل الشرعي، أن الرشد في طاعة الله ورسوله، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. يعني أن إذا كان المقصود هو هذا فلا داعي بعد ذلك إلى تفرق الناس وتشيعهم، لأن الأصل منضبط، إنما الطاعة لله ولرسوله، الولاء على دين الله، المعاداة لمن خالف دين الله، فلا داعي للتشيع ولا للتحزب، وأن يقال جماعة فلان وفلان. كلنا جماعة واحدة مع المحق، وكلنا جماعة واحدة ضد المبطل، وكلنا جماعة واحدة في نصرة السنة، وكلنا جماعة واحدة في رد البدعة. هذا الذي عليه على السنة، ولهذا جماعتهم جماعة واحدة، كما قال شيخ الإسلام: هم أهل الاجتماع والائتلاف. كيف اجتمع أهل السنة؟ والله ما اجتمعوا على آراء الرجال، وما اجتمعوا على التعصب، وإنما اجتمعوا على تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما امتلأت قلوبهم بالإيمان اجتمعوا على طاعة الله ورسوله. ولهذا لا يمكن أن تجد اجتماع كاجتماع أهل السنة على الحق، ولا يمكن أن تجد ولاء صادق مثل ولاء أهل السنة على الحق. ولهذا تجد أن هؤلاء الذين يوالي بعضهم بعضا على الباطل فمآلهم إلى التفرق والتمزق. وأنت ترى العبر الآن في الدنيا كيف يعادي بعضهم بعضا، وكيف ينقم بعضهم على بعضا، وكيف يتكلم الرجل في الرجل بعد أن كان يعظمه، وإذا به يغلو في ذمه وفي تجريحه وفي الطعن فيه. هذه عبر. وأما أهل السنة فهم أهل اعتدال، يمدحون الرجل بحسب ما ظهر لهم منه، ولا يغلون في مدحه، وإذا ذموه أيضا فإنهم يلتزمون التزام العدل والإنصاف ولا يبالغون في هذا. فهم أهل التوسط بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، بين الذين إذا أحبوا غلوا وإذا أبغضوا غلوا في الذم. وأما أهل السنة فهم أهل اعتدال وتوسط في هذا الباب. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. لدينا بعض الجوائز. هذا كتاب السؤال الأول، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا وقع الخلاف بين اثنين من المتعلمين أو من التلاميذ أو معلم وتلميذ أن هناك منهج ينبغي أن يسلك، من يبين لنا هذا المنهج؟ نعم، كيف يميل مع الحق؟ هناك تدرج، لا هناك تدرج. أول ما ينبغي أن ينظر فيه ماذا؟ ينظر في ماذا؟ أول ما ينظر فيه ينظر في هذا الخلاف الذي بين الشخصين، ينظر فيه، فإذا تبين الحق ينصر صاحب الحق، إن لم يتبين له شيء يتوقف حتى يتبين له. تفضل الجائزة، كتاب منهج الطوفي في تقرير العقيدة. تفضل. طيب، من يذكر لنا بعض الآداب للمتعلمين في حق شيوخهم إذا ما وجد نزاع بين أهل العلم، يعني في أدب المتعلم مع شيخه إذا ما وجد نزاع بينه وبين غيره من العلماء؟ أحسنت، أن ينصر شيخه، هذا الذي نقول، هذا شيخ له عليه حق، إذا قام خلاف بينه وبين عالم آخر يجب عليه أن ينصر شيخه، النصرة الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد. طيب، من يذكر في مقابل لنا هذا أدب العلماء إذا ما وجد الخلاف بينهم وبين غيرهم من العلماء، أدبهم في توجيه المتعلمين؟ نعم، يعني هذا أدب العلماء، أن لا يحزب الناس لأقوالهم وإنما يوجه الناس لطلب الحق وينصف حتى خصومهم، لأن الخلاف الذي يحصل بين أهل العلم قد يكون من قبيل الاختلاف بين أهل السنة، يحصل مسائل يختلف فيها العلماء، فيأتي الطالب يقول ما قولك في فلان، تقول قوله مرجوح إن كان مرجوحا، إذا كان قول من أقوال أهل البيت تقول قول باطل، إذا كان قول يعني له حظ من الدليل تقول هذا، ولا يجوز أن يحزب الناس ضد يعني الشيخ أو ضد هذا العالم. تفضل الجائزة، إتحاف العباد في شرح نمعة الاعتقاد. السلام عليكم.